تقول السائلة: ما رأيكم في الشيخ المنجد؟ الشيخ المنجد في الحقيقة لا يظهر فيما يكتب وفيما يتكلم شيئا يخالف منهج السلف. يوجد بعض ملاحظات رأينا أنه يصلحها أولا بأول، ورأينا أنه يضبطها أولا بأول، على أنني أخبرني من أثق به والعهدة عليه أن الشيخ المنجد في البلد التي هو فيها رأس من رؤوس جماعة محمد سرور زين العابدين. أنا أقول ذلك من باب الأمانة العلمية والعهدة على الناقل. سائر ما يتكلم به الشيخ المنجد في ظاهره مقبول، وهو يحرص أن لا يظهر مخالفات، لكن مثلا له بعض الصلات في بلادنا مع بعض التكفيريين السروريين، فهل هذا يؤكد ذلك النقل الذي نقلته منه؟ الله المستعان، ولا نظلم، ونسأل الله أن يغفر لنا وله وللجميع.